السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب فضل التوحيد وتكفيره وما يكفر من الذنوب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعرفنا أن المقصود من هذه الآية أن الله عز وجل يثني على الذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم ولم يخلطوه بالشرك، فسلم لهم إيمانهم وتوحيدهم، فبشرهم الله عز وجل بأنهم الآمنون يوم القيامة من عذاب الله. فإنه لا يأمن من عذاب الله إلا من مات على التوحيد الخالص. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما كانوا مهتدين على الصراط المستقيم حتى لقوا ربهم على ذلك، فلهم الأمن التام يوم القيامة. وعرفنا أن المقصود بالظلم هنا الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، بل ثبتوا على التوحيد حتى لقوا ربهم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. عرفنا عظم هذه الشهادة، وأن المقصود منها أنه من أقر بأن الله وحده لا شريك له، لا في عبادته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. التوحيد كله له، والعبادة كلها له، والربوبية كذلك، فهو رب الخلق أجمعين، وأثبت أسماء الله وصفاته، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قرارا تام، صدقه بما أخبر، وطاعه فيما أمر، واجتنب ما نهى عنه وزجر. هذه معنى شهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فمقتضى هذه الشهادة ولازمها أن تطيع الله ورسوله في السراء والضراء، في السر والعلن، هذا مقتضى ولازم الشهادة. ما دمت أنك شهدت بوحدانية الله وأقررت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تطيع الله ورسوله سرا وجهرا، ظاهرا وباطن. ثم أقررت بأن عيسى عبد الله ورسوله ردا على اليهود والنصارى، فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو روح من الأرواح المخلوقة وعبد من عبيد الله ورسول من رسله، وذلك ضد ما يعتقده اليهود والنصارى. فإن النصارى يعتقدون الألوهية بعيسى، واليهود والعياذ بالله أيضا يرمون مريم بالفاحشة. فكذبهم الله ورد عليهم، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، وشهد أن الجنة حق والنار حق، يعني أقر بأنهما داران مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، فالجنة دار المتقين والنار دار المجرمين من الكفار والمشركين والعصاة الذين قد يدخلونها بسبب ذنوبهم، لكنهم لا يخلدون فيها إذا ماتوا على التوحيد. فإن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قد يغفر الله للعبد إذا كان عليه ذنوب وله معاصي، قد يغفر الله له ولا يدخله النار ولا تمسه، وقد تقتضي مشيئة الله وحكمته تعذيب هذا العبد وتطهيره من ذنوبه بالنار، لكنه لا يخلد. وهذا يدل على فضل التوحيد، على فضل التوحيد على أصحابه وبركته وفائدته، كما يدل ضمنا على شؤم الشرك وقبحه وشؤم على أصحابه، فإن من مات على الشرك خالدا مخلدا في النار. وإذا أقررنا بأن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان، يلزمنا بذلك أن نعمل من أجلهما، فنعمل بالطاعات والمسابقة بالخيرات لندخل الجنة وننجو من النار ونتجنب المعاصي التي تريدنا النار. وأما حديثنا الثاني الآن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا إيضاح لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يوحدوه ويقرون بأنه إله واحد لا شريك له، لا في عبادته ولا في ملكه. فإذا أقروا بذلك وماتوا عليه نجوا من عذاب الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء. وهذا في الحديث يقول إن الله حرم على النار، إذا حرمه على النار أين يذهب؟ مصيره الجنة. وهذا دليل على إيش؟ على فضل التوحيد. ما دام أن من مات على التوحيد الخالص حرمه الله على النار، إذن مآله الجنة. وهذا دليل على فضل التوحيد. فعليك أيها العبد أن تلزم التوحيد وأن تخلص لله ظاهرا وباطن، وأن تبرهن على ذلك بالعمل، بألا تصرف أي نوع من العبادة لغير الله، لا دعاء ولا نذر ولا خوف ولا غيره، كلها لله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن قال يبتغي بذلك وجه الله، ما قالها رياء أو قالها مجاملة أو خوفا من السيف، قالها مقتنعا بها، معتقدا لمعناها، عاملا بمقتضاها، بأن لا يصرف أي نوع من العبادة لغير الله، فلا يدعو إلا الله، لا يستعين ولا يستعيذ ولا يستغيث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، وهكذا جميع أنواع العبادة. فهذا تحقيق لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، بشرط أن يقولها بلسانه معتقدا قلبه معناها وعاملا بمقتضاها، ما قالها مجاملة أو خوف من القتل كما يفعل المنافقون. المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولأن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم وأنهم كاذبون كذبهم الله وفضحهم وبين أنهم كاذبون بما قالوا، ما يشهدون حقا أنك لرسول الله، ولا يقرون حقا أنه لا إله إلا الله، لكن يريدون السلامة من القتل ومن أخذ أموالهم، فهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، فالله عز وجل قال والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما يقرون صحيح إنك إنك رسول الله. فإذا ما أقروا أنه رسول الله، ما أقروا أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنه مخلص صادق ظاهرا وباطن، ما قالها مجاملة ولا قالها خوفا من القتل كما يقول المنافقون. فهذا دليل أيضا على فضل التوحيد، وأن من مات وهو مخلصا لله حرمه الله على النار، وإذا حرمه على النار أين مصيره؟ الجنة ونعم المقام. فإياك أن تدعو غير الله أو تلجأ إلى غير الله أو تذبح أو تنذر لغير الله، وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون لله خالصة لا يشاركه فيها أحد. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ثم كمل ذلك وقال يبتغي بذلك وجه الله، شرط ما قالها لا خوف من أحد ولا مجاملة، إنما قال يبتغي بذلك وجه الله، جزاؤه أن الله يحرمه على النار. وإذا حرمه على النار أين يذهب؟ مصيره جنة برحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أيضا يدل على عظم لا إله إلا الله، وأنها كبيرة المعنى عظيمة المقصد، وأن اللفظ بها لا يكفي، وأنه لا يقبل منك حتى تعتقد معناها وتعمل بمقتضاها. ما تقولها مجاملة أو تقولها خوفا من القتل، بل تقولها مخلصا لله تريد بذلك وجه الله. فالحديث هنا يقول عليه الصلاة والسلام لما جاء موسى عليه السلام يدعو ربه ويتضرع إليه يريد أن يخصه بعمل عظيم يقدس الله به ويعبده على ضوءه، فقال الله له: يا موسى قل لا إله إلا الله. فموسى عليه السلام لحبه لربه ومعرفته لعظمته يريد أن الله يمنحه ويخصه بدعاء خاص تقديسا منه لله وشكرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف أعظم من لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد كبيرة المعنى، وإن كانت خفيفة على اللسان وقليلة لو كتبت على الأوراق، ولكن حقيقتها ومعناها والمراد منها عظيم. فموسى عليه السلام لمحبته لربه وحرصه على أن يتقرب إليه بأحسن شيء يحبه قال: يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، يعني ذكرا تخصني به أقدسك به. فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله. فكأن موسى عليه السلام عرف أن هذا الذكر كل مسلم يعرفه وليس فيه غريب حسب ما يظهر له عليه الصلاة والسلام. قال: يا موسى، لما أن موسى قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يا عباد، يا قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن ربنا عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه مستويا كما يحب. قال يا موسى لما موسى قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فموسى نظرته عالية وهمته كبيرة، يريد أن يعظم ربه بأعظم ذكر يعظم به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. لما قال له، لما دعا ربه متضرعا إليه يريد ذكرا يخصه به ويعظمه به، يخص به موسى ليعظم به ربه، قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، يعني دعاء عظيما جليل تخصني به أعظمك به. فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله، لأن ليس هناك أعظم منها ولا أكبر منها. فكأن موسى من حرصه على مرضات ربه وعلمه أن عباده المؤمنين كلهم يقولون لا إله إلا الله، فقال يا ربي كل عبادك يريدون يقولون هذا، يعني أنا أريد أن تخصني بدعاء خاص أذكرك وأدعوك به. فقال له الرب عز وجل مقنعا له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني لو أن السماوات السبع وساكنهن من المخلوقات، والأراضين السبع في كفة، يعني لو جعلت السماوات السبع والأراضين السبع وفي من يسكنها، يعني وفيهن من يسكنهن مليئة، لو أنها جعلت في كفة من كفتي الميزان لرجحت، رجحت بهن لا إله إلا الله، يعني ترجح بالسماوات السبع والأراضي. فإذا لا تستهين بكلمة لا إله إلا الله، لأنها الأساس في السلامة من الشرك ودخول الجنة. قال يا موسى كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد أن تخصني بذكر عظيم أعظمك به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، فهذا يدل على عظم هذه الكلمة، يدل على عظمة لا إله إلا الله وعظم شأنها. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، دليل على أنه ليس هناك أعظم ولا أكبر ولا أجل منها، فهي أعظم الذكر وأكبره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث أيضا يدل على فضل التوحيد وعظمه وعظم شأن الموحد عند الله إذا لقي ربه خالصا من الشرك سالما منه، فإنه موعود بخير، موعود بأن الله عز وجل يقيه النار ولو كانت ذنوبه كثيرة فإن الله يغفرها له ولا يبالي عز وجل، كما يدل على قبح الشرك وشؤمه، لأنه شرط قال إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو لقيتني يوم القيامة وعلى ظهرك مثل الأرض، يعني ما الأرض خطايا أو أقل منها، وكذلك من وكذا قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ذنوب ثم لقيتني، وقوله قراب الأرض يعني ملء الأرض أو قريبا من ملئها، والمهم أنه يدل على أن المعاصي كلها لا تمنع الغفران من الله عز وجل وإدخال العبد الجنة، وإنما الذي يكون مشؤوم على صاحبه فيحرمه من دخول الجنة ويجعله من أهل النار هو الشرك لقبحه وشؤمه. لو أتيتني يعني لو لقيتني يوم القيامة وعلى ظهرك أوزار مثل الأرض، يعني ما الأرض أو أكثر، فإنها لا تضر، يعني لأنها تضمحل وتمحي برحمة الله، والرب عز وجل لا يبالي بها إذا مت على التوحيد الخالص. فهذا أيضا يدل على فضل التوحيد وعظم شأنه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط، دليل على شؤم الشرك وقبحه. لأتيتك بقرابها مغفرة يعني بملء الأرض أو أكثر، أعطيك هذا الجزاء لو أنه مات على التوحيد الخالص وسلم من الشرك وشوائبه فإن مآله الجنة وتأمينه من عذاب الله، فهذا دليل على عظم التوحيد وفضله. نعم. أخذ الأسئلة. نعم، أعطينا في أسئلة كثيرة أو مسائل كثيرة. الأسئلة كثير. إذا نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين، ونسأل عز وجل أن يجعلنا به وبليلة القدر من الفائزين، وأن يجعلنا إليه من العائدين على أحسن حال، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويبعد عنهم شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما حكم قول أقسمت عليك يا الله تجيب دعائي؟ يقول ذلك بعد الدعاء. لا يجوز للإنسان أن يقسم على الله، لأن القسم على الله يعني الحجر عليه وإلزامه، وهو عز وجل إنما يفعل ما يشاء، وهذا قد يكون من التعدي بالدعاء. فتضرع إلى الله وادعه، وألح على الله بالدعاء، وتأدب بآداب الدعاء دون أن تلجأ إلى هذا الفعل، لأنه ليس كل من أقسم على الله فإن الله يبره، فهو أعلم عز وجل. ولا نعم فيه، يقول عز وجل: إن من عباد الله من لم أقسم على الله لا أبره، لكن ليس الباب مفتوح، كل من سولت نفسه قال أقسمت عليك يا رب، لا. فإن الله عز وجل قال في حديث سيأتينا إن شاء الله في التوحيد: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لما قال عبد من عبيد الله، والذين قد يكون كانوا من العباد، ولكنه رأى رجلا كثير الذنوب ونصحه ولم يسمع له، فتعجل وأقسم على الله، قال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، أقسم على الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف ألا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عمله. لا، ليس لكل أحد أن يقسم على الله. الذين يقسمون على الله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، يعني ما له قيمة عند الناس، لو أقسم على الله لأبره. كذلك ورد أن الإنسان إذا أقسم على الله فإنه لا يخلو من أن يكون أهلا لأن يبره الله بيمينه، أو أن الله يؤاخذه بذلك. فالمهم لا تقسم على الله، لكن أكثر من الدعاء واللجوء إليه، والتزم آداب الدعاء، آداب الدعاء الزمها، تدعو الله مخلصا، تدعو الله مقبلا عليه. نعم. يقول السائل: ما المقصود أتيتني بذوب رب أرض خطايا؟ ما المراد بالخطايا؟ هل تشمل الكبائر؟ نعم، تشمل الكبائر والصغائر إذا سلمت من الشرك، لأنه انظر آخر الحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني كل الخطايا إذا تاب الإنسان إلى ربه ورجع إليه مخلصا سالما من الشرك، فرحمة الله ما تضيق عنه. وليس هذا معناه فتح الباب لكثرة المعاصي وعدم المبالاة بحجة أني موحد، لا، هذا وعد لمن وقع في ذنوب غلبت عليها نفسه، غلبته عليها نفسه أو شيطانه، وحصل منه أشياء لا يرضاها الله، فالله عز وجل لا يبالي بأن يغفر لك جميع ذنوبك إذا صدقت مع الله والرجوع إليه وسلمت من الشرك. نعم. يقول السائل: ما هي شوائب الشرك؟ شوائب الشرك المعاصي والبدع والخرافات التي قد يصغي إليها الإنسان ويأخذها من الجهلة ومن الناس الذين يدعون أن عندهم علم ومعرفة، وكل ما خطر على بالهم من أشياء قال هذا سنة، هذا طيب، هذا لا لا، السنة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والبدع ما خالفت ما شرعه الله. فإن الابتداع في دين الله وإدخال أشياء يزعم الإنسان أنها سنة وليست من السنة في شيء، هذه شوائب الشرك. والمعاصي كذلك، فإن المعاصي تضر على التوحيد. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمقيم بالمدينة أن يخرج زكاة الفطر في بلده؟ نعم، يجوز أنك ترسل لأهل بلدك، لأهل بيتك، وتقول: أخرجوا عني زكاة الفطر، ما دام أن عندهم مال، أو ترسل لهم مال وتقول: أخرجوا عني وعنكم، ولكن احذروا من القيمة، فإن القيمة لا تجزئ، فلا بد من إخراج طعام. نعم. يقول السائل: أنا معتكف في المسجد النبوي ولم أحدد مدة اعتكافي، هل بإمكاني أن أقطع الاعتكاف في أي وقت وأذهب إلى بلدي؟ يدفع يقطع. نعم، يقطع الاعتكاف. يقول: لم يحدد مدة الاعتكاف، هل له أن يقطعه حتى لو حددت؟ إذا كان حصل لك ظرف من الظروف وسبب من الأسباب وخرجت من المعتكف يعني مريدا الترك والمفارقة، ما دام أنك لم تنذره نذر ولم تلزم نفسك به، فإن أتممته فخير لك، وإن قطعته فلا حرج عليك. يقول السائل: إذا من كان في متجره إلى الساعة الثانية ليلا وعند وصوله إلى المسجد يصلي مع الإمام الشفع والوتر، وكان في متجره يتلو القرآن، يقول: هل هو من القائمين؟ إذا قدم المسجد، يقول: هو عنده متجر يبقى فيه إلى الساعة الثانية ليلا، إنما يحضر للوتر، يعني لا يتيسر له أن يحضر إلى الشفع الوتر، هو في متجره يقرأ القرآن. على كل حال، هذا يعني القيام هذا سنة، من عمله فلنفسه ومن تركه فعلى نفسه، ما فيه إلزام. فأي وقت حضرت تثاب على قدر ما عملت، فاجتهد وأدي ما تستطيع من العبادة في الليل والنهار، ولا تقف عند حد ما دمت تسابق وتنافس بالخيرات. يقصد في قيام ليلة القدر أو قيام رمضان، لأنه يعمل في هذا المحل لا يتيسر له أن يأتي إلا هذا الوقت، هل يثاب على بأجر القائمين للليل ولم يتيسر له أن يحضر إلا الشفع والوتر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. إذا صلحت نيتك وصفت سريرتك وسلم قلبك وحرصت على مرضاة ربك ولو أديت أي عمل قليل فرب قليل خير من كثير. ليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بإخلاص العمل والصدق مع الله. ولا شك أنه إذا حصل الإخلاص والزيادة في العمل فهو خير لك، لكن قد يكون القليل مع الصدق والإخلاص وحسب الاستطاعة خير من كثير قد يشوبه شيء من الإعجاب أو شيء من الرياء أو نحو ذلك. فلا تيأس من رحمة الله عز وجل، والعبرة بالصدق مع الله سواء قل العمل أو كثر، فالله أرحم الراحمين. اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للتأمين في خطبة الجمعة للمأموم؟ لا أعلم أن ذلك من السنة. اللهم إن كان يستسقي فربما، وأما مجرد الدعاء فنؤمن فقط. ولم أسمع وأنا لست بقدوة ولا أقول أن هذا عن علم أو سمعت حديث، لكن على كل حال المشهور والمعروف أن اليدين إنما ترفع عند الاستسقاء أو حينما تكون أنت بنفسك تدعو ربك. يقول السائل: هل يجوز أن أقرأ دعاء الاستفتاح عند الصلاة على الجنازة؟ لا، لم يشرع دعاء الاستفتاح عند صلاة الجنازة. المشروع للجنازة التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم التكبير ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي في التشهد، ثم التكبير ثم الدعاء للميت ثم التكبير ثم السلام. هذا حسب ما علمناه من كتب السنة. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في أي مسجد في مكة تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ في مكة؟ نعم. في مكة المشهور والله أعلم ولعله الراجح من القولين أن مكة كلها حرم، وأي بقعة تصلي فيها فأنت إن شاء الله حاصل على المضاعفة أنها 100,000 صلاة. لكن لا شك أن كونك في المسجد، مسجد الكعبة، أنه أفضل، مثل ما أنك إذا كنت في أي مسجد الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا. فإذا مكة كلها حرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان محصرا ممنوعا من دخول مكة في السنة السادسة لما جاءوا عند الحديبية ومنعهم المشركون، كان إذا أراد أن يصلي الفريضة دخل في حدود الحرم ثم صلى ثم خرج. يقول السائل: قدمت من بلدي واعتمرت عن نفسي وأنا الآن في المدينة، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي؟ نعم، ما دمت ستضرب سفرا وتحرم من الميقات المعتبر من ميقات المدينة فهذا إن شاء الله لا بأس به، لكن الذي ننكره ونريد أن الإخوان لا يعتبروه عادة هو الإحرام من التنعيم أو ما يقوم مقامه، فإن بعضهم هداهم الله حرصا منهم على فعل الخير، لكن هذا الحرص مخالف للسنة، تجدهم يذهبون كل يوم في عمرها عمرتي، وهذا أمر مشروع مرفوض لأنه مخالف للسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع للأمة وهو أتقى الخلق، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة، ما أخذ عمرتين في آن واحد وفي سفر واحد، فهو قدوتنا، ولا أصحابه بعده نقل لنا أن واحدا منهم أخذ عمرتين أبدا. فالذين يؤذون أنفسهم ويؤذون الناس بكثرة الزحام عليهم أن يرفقوا بأنفسهم وأن يرجعوا إلى الصواب، عمرة واحدة في سفر واحد. أما التكرار المندوب إليه في قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بينها في الأسفار، أما كل يوم الصباح أو المساء في التنعيم أو عرفة أو غيرها ثم تقول أنا أحرمت عن أمي عن جدي عن جدتي، هذا ليس من السنة. يقول السائل: هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟ نعم، صلاة الاستخارة إذا أهمك أمر وعزمت عليه فإنك ينبغي لك أنك ما تفعل هذا الفعل ولا تطبقه تماما حتى تستخير الله. وكم من إنسان استخار الله في شيء عند آخر اللحظات فوجد بذلك خيرا كثيرا، كفه الله عن شره وابتعد عنه، فصارت النتيجة أنه لو أنه اشتراه لندم. نعم. هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟ الفرق بين الاستخارة هو أنك إذا أهممت بأمر وأردت أن تفعله تصلي صلاة ركعتين ثم تدعو بدعاء الاستخارة حتى يرجح في نفسك أنك تفعل أو تترك. وأما الحاجة إذا نزلت بك حاجة أو شدة فإنك تلجأ إلى الله بتسهيل وتيسير هذه الحاجة مع بذل الأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذا هو الفرق بين الاستخارة والحاجة. يقول السائل: هناك من الناس من يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل في معتكفه فيرون بعدم الغسل في مدة الاعتكاف، هل هذا صحيح؟ أما أنا ما سمعت أن المعتكف يتجنب الاغتسال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغتسل طول تلك الأيام، مع أنه عليه الصلاة والسلام يحث على النظافة والطهارة وقطع الروائح الخبيثة حتى لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي المصلي، فهذا ربما تناقلوه بدون برهان. يقول السلخ: هل تسمحون بتصويركم؟ لا لا أسمح بل أحرج على من صورني ولا سامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما يسجل ما سمع فلعل الله أن ينفع به وإن كان العلم والعطاء مني يسير، لكن ربما قليل خير من لا شيء. أما تصوير فلا أباحه الله. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض الإخوة المعتكفين الذين يضعون حاجياتهم على الصفوف مما يسبب انقطاع الصفوف في الصلاة، فيتحرج بعض الناس من الصلاة في هذا المكان فينقطع الصف من جراء ذلك؟ على كل حال، على المعتكف الذي جاء محتسبا ويريد الثواب من الله أن يجمع بين الإحسان وعدم الإساءة، يجمع بين الإحسان وهو عمل ما جاء من أجله وعدم الإساءة للمصلين في وضع أي شيء يعرقل أو يقطع الصفوف أو يحول بين الناس وبين الطمأنينة في صلاتهم. فهذا هو واجب المعتكف، لأنه ما جاء إلا يريد بذلك وجه الله، ما جاء مؤذيا ولا جاء إلا إن شاء الله يريد خيرا. فلعله إن شاء الله يضيف إلى فعل الخير عدم الإساءة وعدم فعل الشر أو ما يؤدي إلى شيء يؤذي الناس. نعم. يقول السائل: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والروضة والبقيع هل هذه واجبة؟ هذه مستحبة، لكن زيارتك للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه قد تتعين ما دام أنك قدمت المدينة تريد المسجد، فعند ذلك من تمام عملك أن تزوره عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ولا تكرر، لأنه نهى عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه من أجل الصلاة والسلام. قال: فصلوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعلى كل حال، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه تكون لزاما ما دام أنك قدمت، أما أنك تقصد ذلك وتكون هي الهدف من زيارة المدينة فهذا لا يجوز، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يكون قصدك نيتك في مجيئك للمدينة من أجل المسجد. وزيارة محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبيه تتبع ذلك وتكون لزاما بعد ذلك. وأما البقيع والشهداء، هذا إن أحببت أن تتذكر الآخرة وتتعظ وتدعو للأموات من الشهداء وغيرهم وتترحم عليهم، طيب، وإذا لم ترد فليس ذلك لازم. وأما صلاتك في مسجد قباء فهذه لك في كل ركعتين، يعني في كل مرة تذهب إلى قباء من أجل تصلي فيه عمرة، نعم، يعني أن صلاتك في المسجد قباء تعتبر بعمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضى في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بأجر عمرة، فهذا من فضل الله. يقول السائل: إذا دعوت الله عز وجل أن يجعلني من المقربين أو من الأخيار، هل هذا من التعدي؟ لا، ليس هذا من التعدي ولا من التجاوز الحد الممنوع في الدعاء. أن تسأل ربك يجعلك من المقربين أو من الأخيار، فعليك أن تدعو بهذا الدعاء، وهذا طيب، التأدي أنك تقول اللهم اجعلني في منزلة الأنبياء، اللهم اجعل لي القصر الفلاني طوله كذا وعرضه كذا ومكانه في الجنة كذا، اللهم أعطيني كذا وكذا من الحور العين أو من أنواع النعيم تخصص وتعدد. يعني هذا هو هذا نوع من التعدي في الدعاء. فعليك أن تدعو ربك من دون تعدي، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. يقول السؤال: ما هو الجائز حلقه من اللحية وما هي حدودها؟ لا يجوز حلق شيء من اللحية، والعارضان من اللحية، فالواجب أن الإنسان يربيها. وأما الشارب فإن من العلماء من يرى أن إهانته يكون بحلقه، كما يرى البعض أيضا أن أخذ الشعر من وسط الخدين فلا بأس به. وأما من ترك الجميع، يعني الخدين مع العارضين مع اللحية، هذا أكمل وأفضل. يقول السائل: شخص صلى مع الإمام التراويح ثم خرج ورجع وصلى الوتر مع الإمام الذي صلى التهجد ولم يصلي التهجد من أوله، هل يكتب له قيام ليلة مع الإمام؟ ما أدري والله، لأن الحديث يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف، فأنت قمت معه حتى ينصرف الأول، فإذا كان قد أوتر يصدق عليك. وأما إذا لم يوتر فمعناه أن القيام لم ينتهي، فلعلك تجاهد نفسك وتأتي معهم، أو تصلي في بيتك وتوتر وتحصل على الفضل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.